البداية الكريم مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. لتبتغوا فضلا من ربكم شيء فصلناه تفصيلا. Yeah. كده لحد كده. عم اطلع هناك كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. All right.